نسك الحج والعمرة؟ في خلاف بين العلماء، والأرجح أنه الحاج بس فقط، الأرجح أنه يجب على الحاج فقط. نعم. أما من دخل مكة للتجارة وغيره فليس عليه طواف. أحسن. كذلك المعتمر لا يجب عليه الطواف، لكن لو اطلب الله يكون أفضل. وترك أبو عمر بن عبد المرء الإجماع على أنه لا طواف على لا ودع على المعتمر، لكن إذا ودع خرج من خلافه أحسن وأولى. هذه الرسالة من زين الدين علي بسام الرياض، يقول: هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر؟ وما هي أفضل الأنساك في الحج؟ هذا السؤال فيه تفصيل. نعم. إن كان أحرم بالعمرة فله أن يتحول إلى القران، فيحرم بالحج مع العمرة يكون قارنا، يكن معه الهدي، فيكن معه الهدي لا إبل ولا بقر ولا غنم، فالأفضل لا يتحول بل يبقى على حاله معتمرا، فإذا طاف وسعى وقصر حل. أما إن كان معه هدي من كمعير أو بقرة أو شاة أو أكثر فإن السنة يحرم بالحج، لأن الرسول أمر بذلك، قال عليه السلام: من كان معه هدي فليحل بحج مع عمرته، ولا يحل منهما حتى يحل منه جميعا، أن يكون قارنا إذا أحرم بالعمرة وحدها ثم أحب يدفع الحج إذا كان معه هدي فله السنة، يذهب بالحج مع العمرة يكون قارنا بعد ذلك. أما إذا أحرم بالحج وحده فلا سبب فلا شيء، بل يبقى على حاله حتى يجعل عمره، اما يستمر بحج الى الحج واما يفسخ عمره، يطوف يسعى ويقصر يجعل عمره، كما امر النبي اصحابه الذين احرموا بالحج وليس معهم هدي يجعل عمره. فالحاصل ان له احوالا، احدها ان يحرم بالحج وحده ليس معه عمره، فهذا ان كان وقت حج قريب كمل حجه والحمد لله، فان كان وقت الحج ليس بقريب يعني انه وقت فالافضل يجعل عمره يفسخ، يعني ينوي عمره، يطوف يسعى ويقصر يجعل عمره كما امر النبي اصحابه عليه الصلاه والسلام. الحال الثاني يحرم بالعمره وحدها، فهذا له ان يجعلها قرانا اذا كان في شهر الحج، اذا كان بعد رمضان له ان يلبي بالحج مع العمره في القارن، ولا سيما اذا كان معه هدي فانه يلبي بالحج كما امر بذلك ويكون قارنا بذلك، فلا يحل حتى يحل منه جميع يوم النحر. وإن بقي على إحرام معتمرا فهو أفضل حتى يكمل عمرته، إلا إذا كان معه هدي فإنه يلبي بالحج مع العمرة ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. أما الذي أحرم العمرة وليس معه هدي فهذا الأفضل أنه لا يلبي بالحج مع عمرته، بل يبقى على إحرام العمرة حتى يكملها بالطواف والسعي والتقصير. سؤال زين الدين الثاني يقول: إذا طاف الإنسان طواف الوداع لا يجوز له أن يشتري شيئا، لكن ما المقصود بهذا الشيء؟ هل هو المخصص للتجارة أو يشمل حاجة الإنسان من هدايا للأهل والأصدقاء وما يلزمه من أثاث للسفر؟ السنة فيكون طواف الوداع بعد كل شيء، إذا انتهى من كل شيء وفرغ من أشغاله كلها يطوف الوداع، هذا هو الأفضل، يكون في آخر شيء يودع البيت ثم يمشي يسافر، لكن لو ودع ثم اشترى بعض الحاجات كزاد السفر او هدايا او ما اشبهها لا حرج عليه. وان التجر بعض اهل العلم انه يعيد الطواف ولكن ليس بجيد، لو اشترى سلعه للتجاره ولم تعقه بل هو في طريقه فالصواب ان هذا لا يؤثر عليه، كما لو اشترى حاجه لنفسه او هدايا كل هذا لا يؤثر، ما دام في الطريق او بعد مده يسيره من الطواف ما تاخر كثيرا فهذا لا يضره وطوافه ماشي وليس عليه عليه الطواف. ايضا عنده ملحوظة يقول: هل لطواف الوداع من سنة عند المقام ام لا؟ مثل غيره، طواف الوداع مثل غيره، كل طواف له سنة، كل طواف له سنة ركعتين عند المقام خلف المقام ان تيسر، والا في بقية المسجد تكفي، اذا صلاها في بقية المسجد في العلقة او في نهاية المطاف لا بأس، هذا كل طواف، ما يخص طواف القدوم ولا طواف الحج ولا طواف الوداع، كل الطوافات كلها. نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نشكر سماحته كما نشكركم أيها السادة على حسن إنصاتكم، وحتى نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.